بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتحدث عن سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهل سيرة أجمل وأكمل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل قلوب تصغي إلى حديث كقلوب المؤمنين وإصغائهم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حبذا أن تكون حياتنا دائما نردد فيها هذه السيرة العطرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ابن إسحاق رحمه الله من الأمور التي حفظها له العلماء أنهم كانوا يقولون لو لم يكن بعض الناس يكون لديه مشروع واحد، لكن مشروع ناجح يبقى يخلد ذكره حيا وميتا. ابن إسحاق رحمه الله عرف بالمغازي، فيقول عنه بعض العلماء لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك والناس عن متابعة قصص وأخبار لا تعود عليهم بالنفع إلى وصرفهم إلى حديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكفى به فضلا وشرفا. تحدثنا في اللقاء الماضي عن بداية حياتنا بنزول الوحي على قلب وفؤاد حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا كيف نزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بموقف السيدة خديجة رضي الله عنها إلى موقف ورقة بن نوفل الذي بين للنبي صلى الله عليه وسلم الأمور العظيمة التي يجب أن يراعيها في مستقبل حياته، ومهد له أن هناك عداء كبيرا سيشهده النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن قومه سيخرجونه من أرضه ومن بين أهله. هذا كان حديث ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام ينتظره بلهفة وبفارغ الصبر. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور مدة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير، وإذا به يسمع صوتا في السماء. رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فإذا بجبريل الملك الذي رآه في الغار يجلس على كرسي بين السماء والأرض، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرق منه وخاف وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. وهنا أنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله يرتجف ويقول لخديجة زملوني زملوني دثروني دثروني من شدة القلق والخوف والفزع الذي حل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتابع الوحي على سيدنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يكثر عند خديجة من الحديث عن جبريل عليه السلام، فأرادت أيضا أن تستوثق له الخبر، وكان هذا من حرصها رضي الله عنها. قالت يا ابن عم أرأيت هذا الملك الذي رأيته، إذا رأيته هل تعرف؟ قال نعم. قالت إذا جاءك فأخبرني. فجاء جبريل عليه السلام، قالت هل تراه؟ قال نعم أراه. قالت اجلس عن يميني، فجلس عن يمينها، هل تراه؟ قال نعم. قالت اجلس عن يساري، هل تراه؟ قال نعم. قالت اجلس في حجري، فجلس، هل تراه؟ قال نعم. فحسرت عن رأسها رضي الله عنها، قالت هل تراه؟ قال لا. قالت إذن فاطمئن فإنه ملك، لأنه لو كان شيطان لبقي. فكان هذا من ذكائها ومن فطنتها ومن إيمانها العميق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كل هذه المواقف تثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أيها الإخوة سؤال، كيف كان الوحي يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا من الأمور المهمة. لا تتوقعون أن هذا الدين يأتي إلينا بسهولة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان الوحي يأتي إليه على أشكال مختلفة. أول هذه الأشكال أنه كان يأتي إليه رؤيا منام، رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي من الله. النبي عليه الصلاة والسلام وأي نبي إذا رأى رؤيا في منامه فإنها بمثابة الوحي، بمثابة الأمر من الله عز وجل. ولذا قال إبراهيم عليه السلام لإسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه الرؤيا أمر من الله عز وجل. طيب غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا، تكون الرؤيا كما قال عليه الصلاة والسلام فيها المبشر وفيها المنذر. لكن في النهاية لو أتى إنسان يعني رأى شخص ملك في المنام يعني يقول لك أنا الملك كذا، لا تقم بأداء الصلوات كما يحدث عند بعض المخرفين، فيقول سأترك الصلاة. لا، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل وليست لغيره. الأمر الثاني أو الهيئة الثانية التي كان الوحي أو كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فيها، هو أنه يأتي إليه على هيئة رجل. ومن هؤلاء دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. كان جبريل يأتي على صورته وكان من أجمل الناس. ومن ذلك حديث أم السنة الذي أسماه بن دقيق العيد، حينما أتى جبريل عليه السلام، حينما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أتى إلينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. في الغالب أن شخص بهذه المواصفات غريب لا بد أن يظهر أثر السفر على وجهه على ثيابه، ومع هذا فهو شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. فسأل النبي: ما الإسلام؟ ثم سأله: ما الإيمان؟ ثم سأله: ما الإحسان؟ ثم سأله عن علامات الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فأخبرني. ثم انصرف جبريل عليه السلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ولصحابته: أتدرون من السائل؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهنا جبريل تمثل بهيئة رجل، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، وأيضا كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كان النبي صلى الله كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: كان يأتيني على هيئة صلصلة الجرس، وكان أشده علي، فكان يفصم مني وقد وعيت منه كل شيء. وكان هذا من أشد الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تروي لنا كيف هيئة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي. تقول: كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة شديدة البرد، فتقول: فكنت أرى جبين النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا من شدة الثقل الذي يجده النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي. صحابي آخر يقول: نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفخذ النبي على فخذي، يقول: فوالله ما فصم الملك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكادت فخذي أن ترض. إذن هو قدرة يتحملها البشر لكنه معها ألم شديد. أيضا من الأخبار في هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل. إذن هذه الصور من الصور التي كان الوحي يأتي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هيئة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون. طيب، هل النبي عليه الصلاة والسلام يفقد وعيه تماما إذا نزل عليه الوحي؟ لا. والدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى إحدى زوجات النبي وهي تريد أن تقضي حاجتها، فقال قد عرفناك. هنا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم، وحتى فصم عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا عليكن في ذلك، قال وما سقط من يده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بمن حوله أثناء نزول الوحي عليه، عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا الحديث عن الوحي وكيفيته حديث طويل جدا، أرجو إن شاء الله أن يهيئ وقت أطول وأوسع لنتحدث عن هذا الأمر. كان من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أثناء نزول الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الوحي فيسرع في القراءة معه حتى لا ينسى، فجبريل عليه السلام يعني يعطيه الوحي والنبي يقرأ معه، فقال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينصت للوحي حتى يفرغ جبريل عليه السلام فيستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يبينه عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام. هذا شيء من أخبار الهدي ومن أخبار الوحي الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نؤكد أيها الإخوة أن هذا الوحي الذي من الله عز وجل به علينا هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا به. ولهذا يقول علي بن أبي طالب عن كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو النور، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فهذا الوحي من أعظم نعم الله عز وجل، إنه كلام الله سبحانه وتعالى. والمثل يقول من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب الله أكثر من ذكر الله، وأعظم ذكر الله عز وجل هو هذا الوحي، هو كلام الله، هو القرآن العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. فاهتدوا بالقرآن واستنوا بسنة ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، تدخل الجنة بسلام. هذا القرآن هو إما أن يكون شافعا لنا أو شافعا علينا، اللهم فاجعله شافعا لنا يا رب العالمين، وألحقنا بالصالحين وألحقنا بالنبيين والشهداء والصالحين، وارزقنا مرافقة النبي الكريم محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا، اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يده المباركة لا نظمأ بعدها أبدا على حوضه الكريم. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.